وإما الوضوء وإما التيمم. فمن صلى بجنابة وهو يقدر على الاغتسال فلا صلاة له، كما يفعل في الأطلس الكبير مع ناحية التنفيذ من ناحية السخمان وغير الشيء في تيمم الجنابة. ومن صلى ومن عجز عن الاغتسال انتقل إلى التيمم ولا ينوب الوضوء عن التيمم. ومن عجز بعدم وجود الماء أو عدم الاستعمال أو عدم قدرة الاستعمال الوضوء ينتقل إلى التيمم. التيمم بالكيفية التي قلتها لكم هنا، أن يكون التيمم بالتراب كما قال ابن عباس تراب الحرب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض كلها مسجدا وطهورا وتربتها لنا طهورا. وأحمد بن حنبل الشافعي وبعض الشباب الآن صاروا يفتي ويقول تمم بالحيط. إيش أنتم وصلتوا الضربة ديال ابن عباس ولا ديال أحمد بن حنبل ولا الشافعي تبدأ تفتيو؟ فمن يبغى يدير شي مصيبة يديها لرسول ما يفتيش الناس. ما كاينش ضرورة. الحيط اللي هو ديال التراب حال المدينة قديم خبشو ويطيح في صلي هكاك. صلي تخبش الحيط حتى إلا ما كان تخبش الحيط ديال التراب يذهب يخرج منه الغبرة عاد تيمم. سيجن سيجن راه سميتو سيلو الناس اللي هي أصعب شيء المخاطر فيها الماء. ما كاينش. وإذا لم يجد الإنسان الماء ولا تراب إلا بحال هكا يصلي هكذا. يصلي بلا تيمم بلا شيء. إذا وضع في السيلو ما فيش الماء كلها سيما وكلها سميتو يصلي هكذا. على القلب هي الأولى. وكذلك نعاودها تحضر الشباب من هذه الزلقة هذه فبيدور وجود القول ديال الشيخ الألباني حفظه الله على أنه لا يقدر للإنسان بعد الركوع بيدور وجوهها بين الإخوان ويخليه القول ديال الشيخ ابن باز وما قرا وشال وما عندهمش القدرة باش يشوف كل اللي هو صحيح وبدا يروجوا فردوا على ابن باز هذه فضيحة. تلاميذ الدراري يردوا على ابن باز راه الرد هذا ملي كتنشروا الأشرطة وتنشروا تقولوا للناس سدوا يديكم بعد الركوع راه وليتوا العلماء كبار. حذاري من هذا الانجرافات. قرأوا بعد قول الشيخ الإسلام قول ديال الألبة ديال الشيخ ابن باز وتشوفوا الفرق اللي بيناتهم. اللي يبغى يدير شي حاجة ديال راسه. أما الحاجة اللي فيها خلاف ما بين العلماء وكذا ها كاين شي حاجة باش يرشح واحد المسألة اللي سميتها. أنا عندك كتب مجموعة الرسائل راه وين تخص يشوفوا الشباب؟ راه فيه فيه وتشوف الأدلة يعني واضحة ومتينة أكثر من الأدلة الشيخ الألباني حفظهم الله جميعا بجوج الله يحفظهم ويحفظهم غيرهم. لكن باش بدا نروجوا زعما إذا احنا أعلم من ابن باز باش نضغطوا عليه. لا بس سير حدا ورد عليه تشوف. وكل حرام لا يقبل الله منه صدقه ماشي بالغلول ماشي بالغلول يعني سرقات الغنيمه قبل ان تقسم. كل ما الحرام لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. كالانسان يقترف اموال الناس ويظلم عباد الله وياكل العمال ويظلم الربا والخلا يمشي يبني جامع جاب الله الناس الجامع وما هو ما عنده شيء. والله الناس جاب لهم الله الجامع ولكم كتشوفوا سبحان الله يعني اغلب المساجد كاين المؤمنين اغلب المساجد كل ابنها الماء يعود دمشق لشترك كاع الرب المساجد اللي هما ابنوها المحسنين زعما. كاين الناس المؤمنين المخلصين وكاين اللي عندهم غير ما الحرام غير مصيبة كاين، ومع ذلك فهم مشركون لا يعرفون التوحيد، يعرفون لا الدر ولا باب ولا سراج ديال التوحيد نهائيا. وقال زيد بن خالد الجهني ان رجلا غل في غزوة خيبر يعني سرق الغنيمة، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من الصلاة عليه، قال ان صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا ما يساوي درهمين، خرجه ابو داود والنسائي. مشكلة انتقلوا للكبيرة العشرون، أبا الكبيرة العشرين، الظلم بأخذ أموال الناس بالباطل، ولا تقولوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. قال الله تعالى ولا تقولوا أموالكم بينكم، لأن المال ديال الخبز هو ديال، ولا تقولوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام، تعطيه الرشاوي للحكام وتحرفوهم عن الحق باش ينصروا الظلم ويزيدوا يظلموا المظلومين وينصروا الظالمين. ارواح ديال الناس كتمشيها فيها المنصوره، لسات تمشيها فيها المنصوره. وقال تعالى انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، ويظلمون ويتعدون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم، أولئك لهم عذاب أليم. وقال تعالى والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. لكن هنا الظلم يتطرق أكثر إلى الشرك الذين ليس لهم ولي ولا نصير هم المشركون، أما المعاصي دون الشرك فصاحبه ينتظر رحمة الله ولو دخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. واش معنى ظلمات قاعد تكون في المحشر؟ ظلمات، ظلمات عليه هو على الظالم، الظلم للصراط، ويشوفوا الناس عندهم الضوء يقول انظرونا نقتبس من نوركم، قال ارجعوا، قال ارجعوا وراءكم تلتمسوا نورا، ارجعوا للدنيا راه تما كيتعمر البدري ديال الاخيره، راه من هنا تيعمروا الناس، كل واحد تيسرج دابا واحد ناعس وبغى يلقى النور يوم القيامه. وقال من ظلم شبرا من الارض، يعني عبر بشبر ويشمل اقل من شبر، من ظلم شبرا من الارض طوقه الى سبع اراض يوم القيامه. هلا الغلط ديال الاراض كلها كله حش يهزها يوم القيامه، يهزها على ظهر يوم القيامه. وقال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وما ربك بظلام للعبيد. الله تعالى لا يظلم أحدا، وإذا كان لا يظلم أحدا فلا ترجو أن تضيع الحقوق، حقوق الناس يوم القيامة أبدا ما يمكنش تضيع. قال تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. وفي الحديث وديوان لا يترك الله منه شيئا، قلنا الدواوين ثلاثة، ديوان لا يترك منه الله لا يغفر منه شيئا، ديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد، لا بالتعنيس الداخل يعني أقل شيء خلص. وديوان لا يبالي الله به أيما بينك وبين الله، وديوان لا يغفره الله وهو الشرك. وقال عليه الصلاة والسلام نط الغني يظلمون، أظلم له عفر يعني كي يسألك الإنسان وعندك باش تخلص وبدأ تسوف فيه وبدأ تلوى فيه وسميته هذا ظلم. تشوفوا الناس في البوادي وهنا والخدامات يخدم يقولوا تم هرسوا هرسوا يقول ما بعت والو، هو عنده باش يخلص والخدامة مساكن ما عنده ما يأكلوا، هذا ظلم. مطل الغنية ظلمون، يعني يكون عندك باش خلص الدين ديالك وتخبى على الفلوس وبدأ تقول الناس ما زال ما عندي شيء، هذا ظلم. كان واحد الحادي واحد سميته ولو ضعيف أعطوا الأجيرة أجرة وقبل أن يجب تعارفه، هو الحديث فيه ما فيه، ولكن ملين يكمل أعطيه في غرد ديالك يكمل لي زالة يكمل لك شغلك حتى يغرى ديالك. واحد هذا الأيام مسكين واحد من الإخوان الصحراء من تغبل جا حفر لواحد البير شي تسلا كلا له 70,000 ريال وشا القايد والو مشى فيه فين يبان الدرويش اللي تيحفر البير معاه عند القايد مع الغني اللي تيحفر فين كان مسكين 70,000 مشى لاز عندي هنا قبل العيد مشى لولاده اللي رد لي 70,000 ريال بشكل القايد ما كاين شيء سيف قيد وشيء شوف القيد كي دايري نقص النصارى نحطم انا ولا حص صافي هذه واش القيد سعدي سير قيد ديال القيادات. ومن أكبر الظلم كذلك اليمين الفاجرة على حق عليه، يعني تحلف عمدا على ظلم يتسلف الحق وتحلف بأنه ما يتسلفش ولو تدير حيلة شي حيلة تعودها قال شي واحد تسلف فلوس لواحد ونكره قال له تحلف ومشى دار واحد القصبة شي عصا وشاف فيها الفلوس من الداخل من يبغى يحلف قال له شد هاد العصا حتى تحلف يلا وحلف له بأن عطيتك الفلوس اللي كتسلو ليدك وحلف وشد العصا ديالك يعني والصدقة هذا حيلة حيلة اليهود. وتعاود واحد الخرافات الصحراء خمس مسلكات مزلة من السماء اللي كذب اللي حلف على الكذب تاخذ منين وقعت هذه ديال هذه مثلا ما لقات مسلمات هذه او واحد او سميته ولكن كلام فاضي. مهم ان الحيال لا يجوز عددها من الحيال لا يجوز اليمين الفاجرة وهي اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار وما عندهاش الكفارة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار. قيل يا رسول الله وين كان شان يسيرا لما وخى خير قليل قال له ولو عب الارك وان كان قضيبا من اركي رواه مسلم. عصا هذا تحمي في هذا القلم الرصاص فيه جوج صفحه ولا ثلاثه الا جحتيني فيه وحلف في راسك شفت النار. وقال صلى الله عليه وسلم من استعملنا على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا ياتي به يوم القيامه رواه مسلم. قالك النبي صلى الله عليه وسلم من استعملنا شي وظيفه لا يمشي يجمع الزكوات لا شيء على كل حال ويكتم لينا غير مخيط ليبرا فما فوقه كان غلولا رفح السرقة في الغنيمة يأتي به يوم القيامة رواه مسلم. يوم القيامة يبينوه يفتح الله تعالى أمام البشر يوم القيامة. وشك الناس اللي ياكلوا الملايين. كان عقيوة طريقة التصوب 14 ما يبقى فيها جاء أثر كل الزفت نهائيا كل شيء مشى. وقال أبلما إن الشملة التي غلها نشتعل عليه نار، ذيك العباية اللي نسرقها شعلت عليهم نار. فقال رجل فجاء بشراك كان أخذه المتصيب والمقاسم. واسمع واحدة تسميته عنده واحد الخويط ديال الصرد عجب له الزيت ديال النعال وجا قال له رسول الله هذه راه الزيت قبل تقسم. فقال شراك من نار، شراك من نار زعما كل ما رديتي. وقال رجل يا رسول الله ان قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبرين اتكفر عني خطاياي؟ قال نعم. قال لا اجتهد. قتلت يعني مت فرشيها صابرا محتسبا لله مقبلا غير مدبر وما هربت شيء اتكفر عني خطاياي؟ قال نعم الا الدين إلا حقوق الناس لا ترجو مغفرتها إلا أن تستحلها من صاحبها أو تدفع فيه الحسنة يوم القيامة. ماشي قال لي ما بليت لشي وحدي. إيوا إذا بغيت الله يعطي لهذا كاحد القصر يسمح لك. أنا وصلت لديك الدرجة تاع نتاع. نصلح لك الدرجة عند الله حتى يدافع عليك ويقول لآخر اسمح له. كلمات لله اللي واحد سمح له راه فيها شيء. مش كاين اللي يقول الله لا، ما يمكن شيء يستعمل الله هذه أبدا. لا تسمى غير لما عباد الله يوم القيامة يخلص ليهم الله تعالى وسلم ترجم. هي هذا هي هذا إلا الدين رواه مسلم، معناه حقوق الناس ما يغفرها لا حس ولا جهاد ولا الثع ولا تراوح ولا التهجد ولا شيء أبدا ولا فرائض ولا النوافل. إذا الإنسان يضرب حزيمة الكرشو راه اللي داس عليه كرشو راه فضيحة، راه اللي كبرت له الكرشو هي اللي كدير جهنم. الله يرحم السلسل اللي تقول يوفياني الشنالي اللي يرفي كود يسمس. يعني يا ابن إنسان سنيح لي أكل طفلة لما كانت كرشاي مصيبة ولا يدوز عليك كرشك، ما يدوز عليك كرشك يأكل اللقاء. وقال صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. ناس يتخوضون في المال ديال الله في ديهم بغير حق، خذوه من طريق مشروعة ومن عز زكاة الدين ومن عز صلاة الرحيم ومن عكدة معناه قطرة جهنم. رواه البخاري. لأن هذا المال اللي في دينا راه فيها حقنا وفيها أولادنا وفيها زوجنا وفيها جيران وفيها صلاة الرحيم وفيها الحقوق ديال المساكين وفيها كما كنديروا في الذبيحة ديال العيد بعيد بحي خشية في كل لازم لا صدقة ولا شيء. شو من سنة هذه؟ مين جات سنة هذه ولا فرض ولا شيء؟ كان واحد هنا في الكنيسة تايد بحث وخشية في كل لازم مش يقال لك الزول الرحم شو تحرمية تايد بحث ويديرها في كل لازم يلا مش نزور أصحابنا ونزور أهل ديالنا. يمشي عند هذا يبات عنده، يمشي عند الآخر يبات عنده، يمشي ثلاث أيام ولا أربع أيام قبل الناس هذه يزيح الثلاجة. واش الأضحية اللي ما تصدق منها هذه أضحية؟ هذه فضيحة، ما عندك لا ثواب ولا شيء. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة لا يدخل الجنة لحم النبت من سحته. اللحم النبت بالحرام لا يدخل الجنة، النار أولى به. وقال عبد الواحد بن زياد عن أسلم الكوفي عن مرة الهمداني عن زيد بن أرقم. هذا حديث ما عادش نقوله ضعيف من غزوة أحد، ولكن في المعنى ديال هذا اللي قرينا فيه لا يدخل الجنة حسد، لا يدخل الجنة جسد غذية بحرام. السند ضعيف والمعنى يقويه ما قبله. ويدخل في هذا الباب المكاس نالك بها صحاب السمك، المكاس صحاب السمك ديال الاسواق ولا ديال الحوانت ولا ديال الشارع، الناس اللي يعطيهم ديال درهم درهمين درهم وعاد بالحيتو دا يفرق ريقة لذوك المساكن اللي تيبيعو او في باب السوق. دجاجة يا عباد الله يسمك عليها بنادم ماشي فضيحة، دلة هذه ماشي فضيحة، يعني دجاجة يخلص عليها بنادم والله لا فضيحة. اذا المعنى الى جاب سبحان الله، واللي خدام في الخمر غير خدام، هما مولوزين هو اللي من عزة فيه. لا معنى إلا تخلي سنة واحد الحمامة يبيع يمكن يخلص عليها في الشمس حمامة ما حلوة والبيبية ولا عن الله المكاسي. هذا الباب المكاس هو قاطع الطريق والسارق والبطال والخائن والزغلي، أما كل ما سمعت الزغلي هو الغشاش، والزغلي هو الغشاش. ومن استعار شيئا فسح هذا يوسلف لي شيء، سلف عن شيء واحد شيء حاجة وقل له ما أعطيني شيء، ما سلفت لي شيء. ومن بطف في الوزن والكيل اللي كيغش في الميزان وكيغش في العبار، يعني كان بعض القزارة عندهم ده في الميزان قديم مول الكفات يضرب الميزان باللحمة يهبط يشتق في الإطلاق ولا عارف ما وزن شيء. وكاين اللي كيدير الزونة صغيرة في الميزان في الكفة، وكاين اللي كيدير هذاك ديك المغناطيس ديك الهندة كيديرها في الميزان الكبير هذا 10 الجرام كتدي 10 كيلو. وشريت انا عند واحد زرع يمكن نسى هو تيشري عند الناس عطاني 50 كيلو لقيت فيه 60 كيلو. انسى هو انسى ها اعطاني بالميزان عاش من غلط درناها في 50. ما زال ما يقلو شيء، يعني ما لقى كي يقل عن دولنا اللي احنا على كل حال ما نعرف كل نسى ولا اعطاني 50 كيلو. مشيت على مول الميزان مول الطاحونة لقى فيه 60. ولكن مرة اخرى عاود تنتي نقص تنتي عنده هات بيه اللي انه تيعطيني فرين تيخلط 3 انواع. قال لي مول الطاحونة تزرع فيه 3 انواع، فيه فرينة وفي واحد من اخر وفيه القمح. وتان عرفوا عاد ما بقيتش تنمشي عندهم، إن قال لهم واحد إلا ما شمت اللي تنعرف فين غادي فين غادي نشم، شحال واحد دابا قال كلا شمت إلا ما شمتش المعرفة اش غادي نشم، اللي مشترين تشتروا معايا هذه فرصة سهلة يتيق فيك صافي. إيه الزغلي ومن استعار شيئا فسعده من صف الوزن والكيلة ومن التقط مالا فرمي يعرفه، قيتي بسطم ولا فلوس وهزيتيه وسكتي عليه تنفع ما دقش تبرح به عام. ذكرت له همة اذا كان شي 1000 ريال ولا 200 ريال ولا كذا، الا بغيت تحتفل نفسك صدقها الا كنت محتاج كانت بنيتك صالحة كلها، ولكن الأحسن ما تقلعش. ومن باع شعر فيه عيب فقط طاح. دابا مالي الثوب دابا تبغي تحل من هذا الشيء، ذاك الموضع اللي فيه سميتو تيتحيدو كيوريك شي أخرى. والحاجة العيانة تيخليها تيشعلو الدور بالحالة هذا في الليل عاد تيبيعو ذاك المغشوش. وابو حنيفة رحمه الله كان تيبيع الكتان، ودار واحد الخدام تما وقال له هذا راه فيه شي عيب بينو لمولاه. وجا قال له بعد ذاك الفطر قال له بعثيه قلتيها لمولاه؟ قال له لا. وصدق بذاك المال ديالو كاع ديال ذاك النهار كله. صدق به كله. حنا دابا المعلمين تيخاصموا على الخدامة علاش ما يغشوش. والله العظيم تيخاصموا عليه. بدو مسكين خدام عند واحد مول سجلات في السباتة. جا واحد قال له صوب بدو. ايوا جا باش يخلص قال له راه درنا، قال له المعلم راه درنا هادي ودرنا هادي ودرنا هادي ودرنا هادي. قال له كيفاش وسكت على كل يتلقى قافر واش. ومن باع الشيء فيه عيب فغطى والمقامر قمارة ومخبر المشتري بالزائد، هذا عيب ما نبحث عن المعنى ديالو واللي يبهر لي معنى زاد في الثمن باش يعطي المشتري الثمن زايد، ولكن عيد قبيلة ما نقلف القاموس وكذا. ومخبر المشتري بالزائد يعني ما ظهرت ليش معنى ومخبر المشتري بالزائد يعني إما هذا وإما زاد فيه، يعني عطاوني 55 ما هي معطل كاين كله راس الكتيبة والبغال والثمير والكيادر، راه غير الرجلين باش مفروقين دوك اللي كيبيعوا الكيادر والبهايم، غير هادوك واقفين على جوج واقفين على ربعة، ما كاينش اللي يعرف الله ابدا يعني في الحقيقة. تيشد الحمار من الذنب ديالو ويجب فيه يقول له حقاد هاد القربة ديال الدم وبالشلحة حقايت يدني دم. وقال لي عبد الرحمن لمود نشري جوج الحوالة شي مناسبة ودرتهم في الكراج، قال لك مشيت نعطيهم شي حاجة سمعت رديت لي كيف شو من رجليهم دار ليهم ذاك القطيف حالي لا بغينا نسلخوهم وفشو مدار لهم شي ساقه ولا تفشل. هو قالها لي براس قال تفشو ولا ما فيهم غير عطر، وما ذاك الساعه كيدير لها في السوق تيلقى كل شيء. قال تفشو ولا تحل القرود والو ما كاينش كان ما يذبح ولا قال غير عطر فيهم. هو عاود عليه هو براسه باش تشوفوا فين وصلوا الناس. والله تعالى ضمن الرزق، رزق الكرش يبات فيه والناس اللي يبريو على الحرام يسبقوا الحلال، والبات كاع بلا عشاء والصباح ما تقصر. وتعرفوا بان الانسان الا بقى ما فطر شيء وما تغدى شيء وتعطى له العشاء، واش زعما ياكل قدر الفطور قد الفطور والغدا والعشاء؟ لا يا الله قلت لها شيء يقول. الكبيرة الحادية والعشرون صباحا 21 السرقة. والسرقة تانية ركبتش مع الشي اللي قلنا كله قبيلة. قال الله تعالى والسارق والسارقة تقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولو طبق شرع الله وطبقت حدود الله تبارك وتعالى لازداد الأمن في كل البلاد وما تبقاش سرقة نهائيا. والله لو انا لي واحد في الناس ما يسرق شيء ولا يسرق الرشيد ولا في البيض، لان اذا عرف بان يجو خطر ما يسرقش، ولا عرف انه يسرق تعديل هذا 10,000 يعطي هذا 30 يشد المحامي ويكتب المحامي، المحامي دفع الباطل ما بيسرق. المهم لما عطلنا حدود الله تعطلت منافعنا وخفنا وساد الخوف والمعصية والغول. على كل حال كل مصيبة جت قلنا الله داك الشيء اللي مرد علينا ما صلح لنا شيء، قال لي ننتظر العذاب. انا نسلط عليكم شير ديما ديال اليهود يدلكم برادع حتى ما يبقاش انسان يقول قدام اليهود انسان ضرب اليهودي في الصوتية وحمق عاد مسكين، راه حمق كان عسكري حمق مسكين راه قد مات مرتو كان دول لقيت انا باردو لهنا يمكن يبغاو يعاودوا له، داروا له 15 عام يكون قتل مسلم بيت سنين 4-5 ولا كاع ولا يدور كاع ما يدخلش كاع براءة. ما غير ضربوه ما قتلوه ما والو، راه اليهودي مسلم 15 عام. يعني دابا نبغيو نسويو يعني سنة 1000 عربي عاد يساوي يهودي واحد، يعني في القيمة عند الدول دابا يهودي غادي عندهم، احنا ما نسويوش لان احنا دلينا بنفسنا وابتعدنا من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسلط عليه الله كل ولا يرفعه عنا حتى نراجع ديننا. راه غير اللي مش عاشهم، راه حنا مدلولين غير اللي مش عاشهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق الذي يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وقال صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، هل عاد لك الليلة؟ يعني وحدة استعرت شدة في زمن الرسول وش حدث وقال لي ما عطتنيش، وقامت البينة والنبي ما يقطع عليها يدها، قالوا هذه يشوفون هي من أشرف ديال القوم، أنصفتوا شي واحد يشفع عند النبي ما نقطعلوش يديها، وصفتوا أسامة بن زيد قالوا أتشفعوا في حد من حدود الله؟ ها؟ وغدرت الحد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقد أعطي يدها. هكذا وجهيا. لما احنا اللي سرق جوج فرانك يمشي للحبس، اللي سرق 400 مليون و500 ما يمشي شيء، مصيبة كذا. 60 واحد يقولوا دور غاي. سرق 15 مليار. توقفكم نعرف غير مبارك اللي عارف الرغاي وزن وداروا ليه الحبس واحد الفيلا عامين ومشات 15 مليار. اعطيني انا غير مليار ندخلك التاني 4 سنين تمشي فيلا معانا، لا غير حتى نعود كاع ياك غير فيلا وناكل وش ارى تشوف لا زعما واش هذاك هو الحبس والرغاية تكتر ماشي غير رغاية واحد. وهذاك النهار سرق 21 مليار، قال لهم ماشي غير انا اللي سرق، سرقوا كاع الوزارة وسرقوا سميتو الى اخره، وزير البريد واحد المرة هذي 4 سنين الى 5 وزيد وزيد وزيد وزيد. وفي الجزائر الحكام سرقوا 27 مليار مشات حالتها، دابا كتجيهم الفائدة كل شهر 800 مليون كل شهر 800 مليون ممتاز. ايه اللهم اليك المشتكى حضيوا نفسكم ومسينا راغ الخد يبغى يزيح في نفسه ومسينا راغ الخد. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولكن التوبة معروضة بعد ولكن التوبة موجودة لا يغلق باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها أو يوصل الروح إلى الصدر عند الغرغرة ما بقاش نفع التوبة إلى قلبي أنا أتوب إلى الله يقول لك الملك الآن وقت عسى تقبل وكنت من المفسدين كما قيل لفرعون أنتم ما زال صحاح ما زال شباب قدوا سرقون قدوا نفسدون قدوا نزنيون قدوا نضربون الناس قدوا انتوبوا ما إلا بقينا أحسن اللي لا فرنا قدوا نقولوا إحنا تايبين غير ما قدوا وليس في التوبة وليس أنا مقطع عليه اليدين يقول أنا تايب من السرقة هذا ما مقبول أشياء واحد إنسان واحد الإنسان بقى في الفساد حتى وصل 70 ما بقاش طافي لا في رأي ما بقى كل احنا تايبين فما ماشي تايب الصحيح اما اذا تاب صحيح على كل حال ماشي التوبة ديال الكبار ماشي ديال الصغار التوبة ديال الصغار فيها توبة بزاف وديال الكبار حال تقعد بالضبط اللي خدم بزاف عند الدولة تقعد ديالو كامل يعني 40 سنة اللي يخدمها يبقى له المنظر ديالته 100% واللي يدخل كبير غير 20 سنة على حسابها 10 على حسابها كل واحد على حسابه. المهم أن الله تعالى يريد التوبة من الشباب أكثر ويحبها ويحب الطاعة من الشباب أكثر من الشيبانين لأن الشيبانين فضي خلاص ما بقاش عندي ذاك النزوات وذاك. وعن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنما هن أربع أشياء أربعة ألا تشركوا بالله شيئا وشيئنا نكرة جميع ولو كان شرك خليل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق شكون هو الحق الزاني المحصن يقتل والذي قتل غيره يقتل والمرتد عن دينه يقتل من غير هذا لا ولا تزنوا ولا تسرقوا قلت ولا تنفعوا قلت ذهبي ولا تنفع السارقة توبته ولا تنفع السارقة توبته إلا بأن يرد ما سرقه يعني ولو تب الدم تبكي بالدم إلا ما رديتيش لمالها ديالهم راه ما كاين والو وش ما نخافوش الله وش ما نتوبوا لله وش ما نكون واحد جماعة تقي الله تعالى نخافوا يعني نكونوا ثقات ونكونوا سويس فإن كان مفلسا إلا ما عندك شيء قالك تحلل من صاحب المال سير حسرو وش اللي عنده إلا ما حسن سيدنا الجماعة وعلى كل حال إذا كان من أهل الفضل هذا يسمح إذا كان لئيم شريها من عندك كل رب الدين لكانت معنا لا تقوى على كل حال مصيبة الحقوق ديال النصر مصيبة كحلو وصف أرد بل حقوق ديال النصر صدقوا عطي الورثة بحث على الورثة ديالو لما لقيتهم شيء صدقها إذا كان الشيخ دم زمان وجمل الشوية ولا ما نعرف شيء وجمع على ثم تعفلات له لا أصل ولا جدر لابد صدقها قلش الحسنة باش تعطيه تغنيه من تغنيه بالحسنة في يوم القيامة. أنا ما سمعت ذاك النهار اللي خال المرأة ديال الغازي في سبيل الله ياخذ من العمل ديالو ما شاء يوم القيامة، يراضي يخليك شيء يخليك شيء. كثير من الحسنات تبقى ما تعطي للناس، إذا معناه ما عرفش يبقى لنا شيء ولا ما يبقاش. أنا بعدا ما عرفش يبقى لي شيء ولا كاين كاع شيء ولا ما كاينش، ما نعرف شكون اللي عرفش قبل الله منا هذا الشيء كنديرو ولا شكون اللي عرف. إنما يتقبل الله من المتقين. واش نستطيع أن نقول لراسي أنا متقي؟ ما أستطيعش. وقالك اللي خطأ الإيمان ديالو تيثبت، واللي آمن من الإيمان ديالو تيقول أنا مؤمن ومفتخر مع رسول الله ما كيقول. الله. الكبيرة الثانية والعشرون قطع الطريق. كيجريسيو الناس يقطعوا الطرقان يخدموا سلسلات، يعني كاين اللي تيخدم العصا فيها واحد الراس غليظ وفيها المسامر، وكاين اللي تيخدم السلسلات ديال المثورات، اللي تيخدم الجناوة، اللي تيخدم مع العصا، كل واحد اش تيخدم. قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، قطع الطريق سمعوا الجزاء ديالهم، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف رجل يمنية ورجل يسرية أو بالعكس، أو ينفوا من الأرض على حسب اجتهاد الحاكم، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أو ينفى من الأرض معناها ينفى إلى مكان لا يضر فيه أحد. عمر بن الخطاب فكر قال ومن فيه يمشي له، على كل حال هو اللي بدا الحبس، يعني ما كاين شي ما دل على وجه الأرض إلا الحبس. لما داش فيه راه ما يعرف شيء الحبس، لذلك تتلقى راه مستلم مع راسو تيعلي على دراعه باش يضرب الناس، ولا اللي شاف الحبس يعطي الظهر ديالو الضرب وما يمشيش. انا شهدوا عليا ما يخني برا الزور جلست فيه 14 شهر ونص، عام 66 و67. فمجرد إخافته السبيل، مجرد ما تخوف الناس الطريق هو مرتكب الكبيرة فقط، مازال ما درتي حتى حاجة، ما ضربتي ما قتلتي ما والو. هذه شي 4 سنين واحد مسكين في طريق سيدي سليمان واشتد الله معلم طابوا له سياط وقتلوه، قتلوه في الليل، نشروا العالم ذاك الساعة شي 4 سنين هذه ولا 5 سنين. الطريق ديال سيدي سليمان صعيبة في الليل، وكانت الواد تحت كذلك تيسرقوا فيها، هذا لو دار الجرمية كان هذيك عقد الزفيف ديال ديال ديال أزرق. فكيف إذا أخذ المال؟ هذا غير مجرد ما تخوف الناس كبيرة، فكيف إذا أخذ المال؟ وكيف إذا شرحه؟ أو قتله وفعل عدة كبائر مع ما غالبهم عليه من ترك الصلاة وإنفاق ما يأخذونه في الخمر والزينة، وزيد عليها أنهم ما يصلون أغلبهم والمال اللي أخذوهم شو يسكنوا به ويزنوا به. زيادة على هذه الكبيرة، شحال الكبيرة جمعوها؟ يعني لو كان اللي تشد الطريق عنده يقطع الطرقان ونقطعوا له يديه ولا نقتلوه ولا نصلبوه. يعني باقي شي واحد يتعرض في شعقبه؟ ما يبقى شي واحد يتعرض في شعقبه ابدا. دابا غير الى يعني وقفت لك السياره تعطات لك السياره في الطريق واش الخطر عاطي. وخا كاع ما معرفين تما. دازوا الشفارين يقولوا انت وقف هنا صافي ينزلوا. الطرق ديالنا كلها خطر. الكبيرة الثالثة والعشرون اليمين الغموس التي يغمس صحبه في النار. قال عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. نسبها شبه على اليمين الغموس دابا. رواه البخاري: واليمين الغموس التي يتعمد فيها الكذب سميت غموسا لانها تغمس الحالف في الاثم. في روايه اخرى تغمسه في النار. ايش يعني راجل قداش يحلف هكا هكا عند المتعمدات يحلف على العمى؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان. في الزمن يعني بني اسرائيل واحد حلف قال والله ما يغفر الله لفلان. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتعدى علي اني لا اغفر لفلان؟ كنت يحلف علي باش ما اغفرش لفلان. قد غفرت له واخذت عمله. قال لي واحد وانا غفرت له والعمل ذاك انت ماشي في نفسه. قلنا ما نقول الانسان مشى للنار ومشى لجهنم، وانما نرجو الجنة للمطيع ونخاف النار على العاص. وما نقولوش مشى للنار ولا مشى. اللهم اذا عندنا ادله صحيحه انه متاع الشرك كما هو في الايه: وما كان للنبي والذين امنوا معه ان يستغفروا المشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين منهم اصحاب الجحيم. تبين لنا في الطاهر مشركين خلاص صافي ما تعلقوا في الصافي مشى. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يا عباد الله يتسمعوا هذا الحديث غدا تجيو ثاني بحالها فمصيبة كحل. المسبل إزارة للحوايج ديالو كي يتعداو الكعبين سروال قميص كيف ما بغا يكون. هو الانسان يسمع هذه ومازال عاد عزيز عنده سروال راه مصيبه. واش كاين في الدنيا اللي سروال ديالو احسن من الساق ديالو؟ واش كاين في الدنيا تقول شكون اللي احسن عندك السروال ولا انت براسك؟ يا طويل علاش ما يقطعوا؟ ما كاينش نقص الصلاه طويل ولا ندوز للصلاه ما كاينش. شكون الصلاه ومن هي حرام كاع ولا هذاك في الثوب اللي ما وصلش الى سميته هو اللي منهي عليه وما هذاك خلاص راه حرام. مثلا تقدر تصلي بالقميصه ودير هكا وتسمع هذا اللي منهي عليه. اما اللي هو ذا الكعبين راه مصيبه على. اسمع يا عباد الله: ثلاثة لا يكذبهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل وزره راه ماشي غير الوزر والسروال والقميص والجلابة والحايب كل شيء يدز الكعبين غير رجال. نعم العيالات خصهم درع. والمنان يعطي صدقة ويمنها على الناس. والمنفق سلعته في الحليب الكذب الشعر لو يحلفوا وهم كاذبون. وإلى صادق ما مزيانش يعني الحالف بدون هكذا المنفق سرعته وبالكاد الحالف خايف هو ولكن إلى كذب راه مصيبة لا ينظر الله إليه. والحديث صحيح أخرجه مسلم. أقطع عسر لكم الله يرحمه وليدنا أقطع عسر لكم حسنه. راه كل اللي عنده سوال طويل راه قليل في ما تلقى سروال اللي طلع فوق الكعبة قليل. قال لي ها؟

يعني كدنا لا نثق بالمواعيد الآن. تبدي اللسان المعاد مع شي واحد ما تعتمدش غير إلى إلى إلى إلى غلط وخلاص. وتيكون عند الميعاد تديروا مثلا الخمسة تيبقى في العمل حتى الخمسة وباقي له نص ساعة ديال الطريق ولا لا الخمسة في الوضع اللي درتوه سيتجي قبل. وإذا ثمين خان ولو على سر إذا احتسك رجل ثم التفت فهو أمانة. تنعذر معك وتنشوف ما يشوفني حد هذاك الكلام اللي قلت لك راه امانه عندك ولا شي واحد. وحنا نقول لك واحد الكلام ما تقولها لحد غير قلت لك غير انت وهذا يقولها الاخر هذا يقول بو صافي خلاص مشى. وقال اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. اربعه وكاين بحال اخرى خمسه اللي كان فيه خمسه ديال الخصال كان منافق كامل. ومن كانت فيه خصله من كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعها اذا سمينا خان. وإذا حدث كذب وإذا عهد غدر وإذا خصم فجر. متفق عليه. وإذا عهد غدر رواية مسلم. وإن صام وصام وزعم أنه مسلم معنى فهو منافق. والمنافقين ديال زمان ديال النبي صلى الله عليه وسلم من هذو فاش هذوك تيخذوا النفاق ديالهم ديالنا ظهروه كاع سير ديال اللي بغيتي هذو ظهروه هما اللي يخطئوا وما عارفينهمش الناس. يلا النبي اللي عرفهم هو الصحابي سميته حذيفة بن اليمن. هما هادو راه نفاق ظهر الكفر ظهر مصيبة كذا. وقال صلى الله عليه وسلم من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعيرتين يوم القيامه ولا مثقال. رواه البخاري. اذا قلت للناس حلمت وما حلمتيش وكذبتي فيها غادي يكلف الله تعالى يجمع جوج ديال الشعيره ديال شعيره واحده ولا مثقال. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم ان افرى الفرى يعني اكذب الكذب أن يري الرجل عينيه ما لم ترايا. قل الناس شفت وما شفتيش. رواه البخاري أيضا. وأخرج حديث وأخرج حديث سمرة بن جندب بطوله في منام النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أما الرجل الذي رأيته يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى